الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد أيها الإخوة، ما زلنا في لامية ابن الوردي رحمه الله تعالى، ويقول في هذا البيت: صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد بالليل زحل. الشرع هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده من الأحكام والشرائع، سميت هذه الأحكام بالشرع والشريعة تشبيها بمورد الماء أو ينبوع الماء. فكما أن حياة البدن تحصل بهذا الماء على حد قول الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي، فكذلك هذه الشريعة تحصل بها حياة القلوب والأرواح، ولهذا سماه الله تعالى بالشريعة: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. ولا تركن إلى، لا تركن يعني لا تمل، من الركون بمعنى الميل، تقول ركن فلان إلى كذا أي مال إليه. ومنه قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، يعني لا تميلوا إلى الظالمين. رجل يرصد بالليل زحل، زحل أحد الكواكب السبعة السيارة المشهورة في الفضاء والفلك، التي جمعها الشاعر في قوله: زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت لعطارد الأقمار. فهذه الكواكب السبع السيارة منها زحل، وهي التي سماها القرآن الكريم بالخنس: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، لأنها تخنس يعني تظهر ثم تغيب، تظهر ثم تغيب، وهكذا. ومعنى هذا البيت هو تحذير أيضا من ابن الوردي رحمه الله لابنه أبي بكر من التورط في تصديق العرافين والكهان الذين يرصدون الكواكب والنجوم وأبراج القمر، ويدعون أن لها تأثيرا في حياة الناس، وأنهم يعرفون الغيب والمستقبل من وراء رصد هذه الأبراج وهذه النجوم. فهو يحذره من هذا، لأن هذا كله من الكهانة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح: من أتى كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كفر وحكم عليه بالكفر، لأن من صدق العراف والكاهن فقد كذب القرآن، القرآن الذي يقرر أن الغيب لا يعلمه إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والآيات كثيرة التي تنص على أن الغيب الحقيقي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والواقع أيضا يدلنا على بطلان هذه المقالات، من ناحية أنهم يزعمون أن الأشخاص الذين يولدون في أوقات معينة وفي أبراج معينة يشتركون في السعد والنحس ونحو ذلك من الصفات، بينما نجد في الواقع أن الطفلين يولدان في وقت واحد وفي زمن واحد، وأحدهما من أسعد الناس والآخر من أتعس الناس. وقد يركب الجماعة من الناس السفينة ونحو ذلك ويهلكون في وقت واحد، مع أن أبراجهم مختلفة ودعاوى هؤلاء الكهان مختلفة. وأما ما يخبرونه أحيانا من الأخبار المستقبلية ثم تقع كما أخبروا، فهذا قد كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن أمره عندما سئل عن ذلك فقال: تلك الكلمة من الحق يقذفها الجني في أذن صاحبه فيزيدون عليها 100 كذبة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا يرجع إلى هذا الخبر الذي يسترقه الجن من السماء، ثم يرمي أحدهم بهذا الخبر ويوصله إلى وليه من السحرة والكهان فيخبرون الناس بذلك ويزيدون عليها أشياء من عند أنفسهم، فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا حذر ابن الوردي ابنه وأبناء المسلمين من ورائه من هذا التصرف ومن هذا العمل ومن تصديق الكهان والعرافين ونحو ذلك. صدق الشرع الذي أخبرك بأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تركن إلى رجل يرصد بالليل زحل. حارت الأفكار في قدرة من، وفي بعض النسخ في حكمة من، قد هدانا سبلا عز وجل. حارت الأفكار يعني دهشت العقول، الأفكار جمع فكر ويطلق على العقل ويطلق على ترديد النظر في المعاني، والمقصود هنا العقل. فحارت العقول يعني دهشت العقول في حكمة وفي قدرة من قد هدانا سبلا عز وجل. هدانا سبلا أي هدانا إلى طرائق الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وهذا على لغة أهل الحجاز الذين يعدون كلمة هدى بدون حرف الجر، ومنه الآية الكريمة: اهدنا الصراط المستقيم. وغيرهم من العرب يعدون الفعل هدى بالحرف، وجاء به القرآن الكريم أيضا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فيأتي متعديا بنفسه على لغة أهل الحجاز، ويأتي متعديا بالحرف على لغة غيرهم أيضا. فهو يشير إلى أمر مهم جدا، وهو التأمل في قدرة الله سبحانه وتعالى، والتأمل في خلق الله، والتأمل في حكمته سبحانه وتعالى التي هي من أظهر الأشياء في مخلوقاته. فهو يدعوه إلى أن يتأمل في آيات الله تبارك وتعالى في نفسه وفي الآفاق، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وهو يدعوه إلى أن يعمل عقله ونظره في التأمل في خلق الله سبحانه وتعالى. وأول ما ينبغي أن يتأمل فيه الإنسان هو نفسه التي بين جنبه. تأمل في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تأمل في خلق الله عز وجل في نفسك، كيف أعطاك هذه الهيئة الحسنة الجميلة، كيف زودك بهذا العقل الذي تدرك به العلوم والمعارف والخير والشر، كيف علمك هذا البيان. نحن نتساهل في بعض الأشياء لأننا اعتدنا عليه، لكن لو تأملها الإنسان يجد فيها أسرارا عظيمة وقدرة بديعة للخالق سبحانه وتعالى، ومنها هذا البيان. فأنت تريد أن توصل بعض المعاني إلى من حولك من الناس، فتبدأ هذه المعاني بفكرة في رأسك، وهذه الفكرة في الذهن يرسلها العقل إلى أدوات النطق، إلى حنجرتك، إلى الحبال الصوتية، إلى اللسان، ويأمرها عبر هذه الشحنات الكهربائية بأن توصل هذا المعنى، فتتحرك الحبال الصوتية ويتحرك اللسان والشفتان بطريقة تنسجم مع المعاني التي تريد إيصالها إلى الناس. وهذا كله يتم في لحظات، في ثواني قليلة، وتذهب هذه الكلمات وهذه النبرات إلى الآخرين فيفهمونها عبر جهاز العقل ويتجاوبون مع هذا المعنى بالجواب. هذا من أعظم ما أعطى الله سبحانه وتعالى الإنسان، ومن أعظم مظاهر رحمة الله تبارك وتعالى بالإنسان. ولهذا قال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فيدعوه إلى أن يتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى ويتفكر فيما حوله من الأشياء، لأن كل ذلك سيهديه إلى الإيمان بكمال قدرة الله سبحانه وتعالى وكمال حكمته. نعم. كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول، أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل، أين عاد أين فرعون ومن رفع الأهرام من يسمع يخل، أين من ساد وشاد وبنوا، هلك الكل ولم تغن القلل، أين أرباب الحجى أهل النهى، أين أهل العلم والقوم الأول، سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. شرع ابن الوردي رحمه الله يوجه ابنه ويرشده إلى حقيقة من حقائق هذا الوجود، وهي حقيقة الموت. هذه الحقيقة التي لم ينكرها أحد من الناس، وإن أنكر الملاحدة وجود الله تبارك وتعالى، لكن هذه الحقيقة لم ينكروها، لأنها حقيقة قطعية يقينية محسوسة مشاهدة. والموت هو خروج الروح من البدن، فالله سبحانه وتعالى كتب هذا الموت كما قال على الخلق، فكم فل من جمع أو جيش وأفنى من دول. فل يعني هزم، من الفلول وهي الهزيمة، من جمع أو من جيش وأفنى من دول، بالكسر على الأصح، الدول جمع دولة كقصع وقصعة، وأما الدول بالضم فالأقرب أنها جمع دولة، وهي تداول الشيء كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وقيل جمع الدولة دول، قيل هذا ولكن الأدق والأصح الأول. فالناظم رحمه الله تعالى يدعو ابنه إلى أن يتأمل في هذه الحقيقة وأن يتذكر هذه الحقيقة دائما وأن لا ينساها، وهي أن هناك مصيرا ينتظره لا مفر منه، وهو الخروج من هذه الحياة الدنيا والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فهذه حقيقة كتبها الله على الخلق أجمعين، كما قال تعالى كل نفس ذائقة الموت. هذه من الكليات العامة القطعية التي لا استثناء فيها، لا يستثنى أحد من هذه الكلية العامة. ولو كان هناك من يستثنى من هذا العموم لكان أولى الناس بالاستثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. أفإن مت، إذا كتبت الموت عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن الذي يستحق أن يعيش بعدك وهو أشرف الخلق وسيد الناس عليه الصلاة والسلام؟ فهذه الحقيقة التي كتبها الله سبحانه وتعالى على الناس جميعا، وابن الوردي يذكر ابنه بذلك لأن الإنسان إذا تذكر هذه الحقيقة واستحضرها دائما فإنه يستقيم في سلوكه وفي أخلاقه وفي مسيرته في هذه الحياة الدنيا. ولكن إذا نسي هذه الحقيقة وغفل عنها فإنه يسرح ويمرح يمنة ويسرة ويقع في أوحال المعاصي والذنوب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخر، تذكر الإنسان بهذا المصير الذي يأتي فجأة لا يستأذنك هذا الموت ولا يعلم أحد موعده. وإذا كان يأتي فجأة فالعقل يكون مستعدا دائما في أي وقت، تكون مستعدا إذا ناداك المنادي أن تمشي. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ثم يؤكد هذه الحقيقة بهذه الاستفهامات التي كررها، وتكرار الاستفهام هنا يقصد به تقرير هذه الحقيقة وتقرير عموم هذه الحقيقة وشمولها للخلق أجمعين، للضعفاء والأقوياء، للصالحين والطالحين، كلهم تسري عليهم هذه السنة. لهذا قال: أين نمرود وكنعان ومن ملك الأمر وولى وعزل؟ أين نمرود الذي حاج إبراهيم في ربه؟ وأين كنعان أبوه؟ أين ذهبوا؟ أين ذهب هؤلاء الظالمون؟ ومن ملك الأمر وولى وعزل؟ عزل من شاء وولى من شاء من أصحاب السلطة. أين عاد؟ عاد من العرب البائدة، أين هذه القبيلة التي قال الله عز وجل عنها: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ أين هؤلاء الأقوياء والجبارون؟ أخذهم الموت. أين فرعون ومن رفع الأهرام من يسمع يخل؟ أين فرعون هذا الجبار الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وأهلكه الله سبحانه وتعالى وأبقى جسده آية للناس أجمعين؟ أين من رفع الأهرام؟ الفراعنة الذين بنوا هذه الأهرام الأبنية مخروطية الشكل كأنها جبال، أين هؤلاء في قوتهم ودقتهم وصنعتهم؟ أين ذهبوا؟ من يسمع يخل، من يسمع يخل هذا مثال، مثال من أمثلة العرب، يقصدون من يسمع كلام الناس يخال ما يسمعه حقا، يعني يظن ما يسمعه حقا. أن الإنسان إذا أكثر من سماع الشيء وكثر عليه فإنه يظنه حقا. يعني كم ستسمع من الأخبار وهذه كلها ستعطيك يقينا بأن الموت قد شمل الجميع ولم ينجو منه أحد من الناس؟ أين من سادوا وشادوا وبنوا؟ هلك الكل ولم تغني القلل. أين من سادوا من السيادة وهي الشرف والرئاسة، وشادوا يعني بنوا القصور العالية الفخمة من الشيد، يقول شاد الشيء أي طلاه بالشيد وهو الجص ونحو ذلك، ويقصد بهذا أين الذين بنوا هذه القصور الفخمة وهذه الأبراج العالية؟ أين ذهبوا؟ وهو يشير إلى قول الله تبارك وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لو كنتم في حصون محصنة لابد أن يأتيكم الموت يوما من الأيام. هلك الكل ولم تغن القلل، القلل جمع قلة وهي رأس الشيء، رأس كل شيء يقال له قلة، مثل قلة الجبل، والمقصود بهذا الأبراج العالية والبيوت المرتفعة. أين أرباب الحجى أهل النهى؟ أين أهل العلم والقوم الأول؟ يعني كما أن أولئك أصحاب القوة والسلطة والملوك هلكوا، فكذلك الصالحون والعلماء والطالحون الصالحون والعلماء والمستقيمون على شرع الله حتى هؤلاء أيضا هلكوا. فأين الملوك الجبابرة في الماضي وفي الحاضر؟ أين صدام؟ أين القذافي؟ أين فلان وفلان؟ ما نجا أحد من الموت. في النهاية لابد أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى ليجازي الناس على أعمالهم في هذه الحياة، يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. هلك الكل ولم تغني القلل، سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. كل هؤلاء سيرجعون إلى الله مهما طالت حياتهم في هذه الدنيا أو قصرت، في النهاية سيرجعون إلى الله، سواء هلكوا في البحار أو هلكوا في الصحراء أو هلكوا في الأودية بين الجبال أو في السماء أو احترقوا، الجميع سيرجع إلى الله سبحانه وتعالى، سيعيد الله كلا منهم. بل إن الإعادة أهون كما أخبر القرآن الكريم، وهو أهون عليه. الذي أوجدك من العدم من لا شيء أسهل أن يوجدك من مثال سابق ويعيدك كما كنت في الحياة الأولى، فهو أهون عليه سبحانه وتعالى. والله تعالى يقرب لنا هذه الإعادة بأمثلة في القرآن، ويقول مثلا: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. كذلك الموتى يحييهم الله سبحانه وتعالى، كما يحيي هذا الوادي الذي تجده يهتز من النبات وألوان من الزهر والورود والمناظر الجميلة، ثم يأتي عليه وقت فيهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وبعد ذلك قطرات من السماء ترجع فيرجع الوادي كما كان مرة أخرى. كذلك الإنسان وكذلك الموتى سيرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعد قوله اهتزت وربت: إن الذي أحياها لمحيي الموتى. الذي أحيا هذا الوادي بعد موته لمحيي الموتى، وسيرد هؤلاء جميعا إليه سبحانه وتعالى. بل حتى لو تأمل الإنسان العاقل بتجرد وإنصاف، فإنه يدرك بعقله أنه لابد أن تكون هناك حياة أخرى يحكم فيها بين الناس. لأنك لو نظرت إلى هذه الدنيا تجد أنها تنتهي على صور غير مرضية. بعض الناس يموت مظلوما، وفي كل يوم هذه الأيام يموت أبرياء في بلاد الشام، أطفال ونساء لا ذنب لهم يموتون ويهلكون، وقاتلهم حي يعيش. فكيف يتصور العقل أن تكون هذه هي نهاية الحياة؟ يعني الحياة بدون وجود حياة أخرى ينتصف فيها للمظلوم ويؤخذ الحق له من الظالم، بدون هذا ستكون هذه الحياة عبثا، ستكون مسرحية هزلية كما يقال، أو فيلما مزعجا كما يقولون. بل حتى أصحاب منتجي الأفلام والقصص الأدبية والخيالية لابد في النهاية من نهاية كما يقال نهاية عادلة، ينتصر فيها الضعيف المظلوم ويهلك فيها الظالم، ولا إذا ما في هذه النهاية ما يتقبلها الناس، يقولوا إلا في حلقة أخيرة بقيت هناك، لابد هناك صفحات ضائعة في القصة. ليش؟ لأنها فطرة في الإنسان أنه في النهاية لابد من النهاية العادلة التي ينتصر فيها للمظلوم. فإذا كانت هذه الدنيا هي نهاية القصة ونهاية المسيرة فهي عبارة عن عبث في كثير من صورها، لأنها تنتهي بالظلم، وهذا لا يليق بعدل الله سبحانه وتعالى. الله تعالى الذي له العدل المطلق، من عدله سبحانه وتعالى أنه جعل هناك حياة أخرى وعالما آخر ومحكمة أخرى يؤتى فيها بالناس وينتصر فيها للمظلوم. سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. نعم. أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل، اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول. بدأ ابن الوردي رحمه الله في نصيحة ابنه بشيء آخر يطلبه في هذه الحياة الدنيا، وهي من النفائس التي تستحق أن تبذل في سبيلها النفوس والأرواح. فقال له: أي بني. أي بني هذا تصغير الابن، والتصغير هنا يشير إلى كمال النصح وكمال الشفقة، ولهذا جاءت هذه النصائح والحكم التي ذكرها ابن الوردي رحمه الله في منتهى الصدق. لماذا؟ لأنه ينصح ولده، وكل أحد يمكن أن يغشك إلا أباك، لأنه يعتبرك جزءا منه. فنصيحة الأب لولده نصيحة خالصة وصادقة من الغش والخداع. فلهذا نصح ابنه وأتى بهذه العبارة التي تدل على كمال الشفقة وكمال النصح: أي بني اسمع وصايا جمعت حكما، يعني اسمع مني وخذ مني هذه الوصايا وخذ مني هذه النصائح وهذه الحكم، فإني توصلت إليها بتجربة عمر، فخذ تجربتي جاهزة تستفيد منها، ولا تحاول أن تجرب من جديد، فإن الإنسان العاقل يستفيد من تجارب الآخرين، والإنسان الأحمق هو الذي يجرب ما جربه الآخرون، كما قال الشاعر: أسوأ خلق أدبا من جرب المجرب. أسوأ الناس أدبا وعقلا الذي يريد أن يجرب ما جربه الناس قبله، والعاقل هو الذي يستفيد من تجارب الآخرين. ويقول له: خذ مني هذه النصائح التي استفدتها من تعلمي للشريعة، واستفدتها من تجارب الحياة، خذ هذه النصائح واحرص عليها. خصت بها خير الملل. خير الملل هو الإسلام، والإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم خص بكمال هذه الحكم والوصايا، وإلا هذه الحكم والوصايا موجودة في كل الأديان السماوية والملل والشرائع والكتب التي أنزلها الله على الأنبياء والرسل، لكن خصت هذه الشريعة بكمالها وشمولها واستيعابها وجمالها. خصت بها خير الملل. ما هي هذه الوصايا؟ ما هي أول وصية؟ قال له: اطلب العلم. اطلب العلم، العلم بمعنى المعرفة وإدراك المعلوم على ما هو عليه، والعلم الذي دعا إليه الشرع عام في كل علم نافع، ليس خاصا بعلم الشريعة، وإن كان علم الشريعة أشرفها وأفضلها وأعلاها مكانا، ولكن الإسلام يدعو إلى كل علم نافع ينفع الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. اطلب العلم، اسعى في تحصيله. ما قال له اطلب المال في البداية، قال اطلب العلم، لأن العلم أشرف من المال. المال أنت تحرسه، والعلم هو الذي يحرسك ويهديك. العلم هو الذي يجلب لك المال في الدنيا ويجلب لك سعادة الآخرة. اطلب العلم ولا تكسل. الكسل هو الفتور الذي يدفع الإنسان إلى تقصير في العمل ويدفعه إلى الانقطاع أحيانا. اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. فهو ينصح ابنه بهذه النصيحة، وهو الاجتهاد في طلب العلم وتحصيل المعرفة، فإنها أفضل ما يسعى الإنسان لتحصيله، بل هو أميز ما يميز الإنسان عن باقي المخلوقات. ولهذا لما عرف الله تعالى آدم عليه السلام للملائكة عرفه بهذه الصفة، بصفة العلم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. ونحن نعرف أن المعروف والمعتاد في سياق التعارف أن الشخص يعرف بأبرز صفاته وليس بأخفاها. لما نتعارف في مجالسنا وتريد أن تعرف فلانا تقول فلان هذا، وتذكره بأخفى الصفات ولا بأبرزها؟ بأبرزها. تقول فلان هذا الذي اخترع كذا وكذا، أو فلان هذا العالم أو الفقيه، أو فلان هذا الطبيب الذي اكتشف كذا وكذا. فتعرف الإنسان بأشرف صفاته وأبرزها. وهذا ما جرى هنا، أن الله سبحانه وتعالى علم آدم عليه السلام، أو عرف آدم عليه السلام بصفة العلم، وعلم آدم الأسماء كلها. ولهذا الإنسان بهذا العلم اكتشف سنن الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، وأسراره في هذه الحياة، وغير وجه الأرض، وصار يطير مع الطيور في الهواء، ويسبح مع الحيتان في الماء. من أين هذا؟ من العلم، العلم الذي سعى إلى تحصيله. اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. الإنسان إذا كان كسولا فاترا لا يمكن أن يحصل العلم. أنت لا تحصل المال بهذه الطريقة، فكيف بالعلم الذي هو أشرف من المال؟ ولهذا تحتاج إلى الهمة العالية، تحتاج إلى النشاط، تحتاج إلى الصبر. جرع النفس على تحصيله مضض المرين ذل وسغب، لا يهاب الشوك قطاف الجنى، وإبار النحل مشتار الضرب. الذي يريد العسل ويريد الثمر لا يشتكي من الشوك ولذع النحل ونحو ذلك. فطالب العلم ينبغي أن يجتهد فيه وأن يصبر على عوائقه. ليست هناك مطالب شريفة وغير شريفة في الدنيا تأتي سهلة هكذا. الله سبحانه وتعالى جعل دون المطالب والكمالات جعل دونها عوائق. لماذا؟ ليتميز صاحب الإرادة من الإنسان الكسول، يتميز الإنسان الصادق من الكاذب. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. فلهذا لا بد من الصبر، تجاهد نفسك على مجالس العلم، جلوس مع العلماء، سؤال أهل العلم، تجاهد نفسك على القراءة، على الحفظ، على التحصيل. العلم لا يحصل إلا بالصبر والاجتهاد. ولهذا قالوا العلم والعمل توأمان، أمهما علو الهمة، أمهما علو الهمة. حتى في أمور الدنيا بالكسل لا تحصلها. من أراد أن يكون غنيا يحتاج أن يجتهد وأن يعمل وأن ينافس الناس في الأسواق. فإذا كان هذا في الدنيا وفي المال فمن باب أولى من أراد أشرف الأشياء وهو العلم والمعرفة. ثم قال فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل للفقه في الدين، فما في الدين ولا تشتغل عنه بمال أو خول. احتفل للفقه يعني اهتم به، الاحتفال هو الاهتمام الزائد بالشيء. للفقه، والفقه هو العلم بالشريعة والعلم بالدين، وهو أشرف العلوم وأجلها، والإنسان أحوج إلى هذا العلم منه إلى غيره من العلوم، لأن سعادة الدنيا والآخرة مرتبطة بهذا العلم. أما العلوم الأخرى فإذا جهلتها فغاية ما في ذلك أن يفسد عليك أن تفسد عليك دنياك، ولكن الجهل بهذا الدين والجهل بهذه الشريعة يفسد عليك الدنيا ويفسد عليك الآخرة، وهي أعظم خسارة. واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال أو خول، المال كل ما ينتفع به من أمور الحياة الدنيا، والخول بمعنى الحشم وزنا ومعنى، الخدم والحشم وزنا ومعنى، يعني لا تشغلك زخارف الحياة الدنيا. في البيت الأول هو حذرك من العوائق وهي أشياء الصعبة والشاقة التي تمنعك من طلب العلم، وهنا حذرك من الأشياء الجميلة التي تشغلك عن طلب العلم، فلا تشغلك هذه الأشياء عن هذا المطلوب. وبالتالي صابر واصبر ورابط حتى تصل إلى هذا المطلوب. ومن طلب الحسناء لم يغلها المهر كما يقال، من طلب الحسناء لا يرى المهر غاليا مهما دفع. كذلك العلم الذي تسعى إليه هو أشرف الأشياء بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فلا تحتقر الشيء الذي تبذله في سبيل الوصول إلى هذا العلم، ولا تشتغل عنه بمال أو خول. طبعا المقصود هنا الشغل الزائد المبالغة، وإلا فإن الإنسان مطالب بالسعي في طلب الرزق ومطالب بأن يسعى في أمور دنياه. ليس من الشرع أن نخرب الدنيا من أجل أن نتعلم العلم، وإنما المسلم مطالب بأن يقوم بما أوجب الله عليه، ومن ذلك أن يطلب رزقه، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، لاحظ الآية، فامشوا في مناكبها، مناكب الأرض هي أعاليها، يعني ما قال فامشوا فيها، فامشوا في مناكبها، يعني لو كان رزقك في قمم الجبال فاسعى إليها. فقوله ولا تشتغل عنه يقصد الاشتغال الزائد والمبالغة، وإلا فكل إنسان خلق محتاجا إلى أن يسعى لطلب رزقه وكفاية حاجته، بل طالب العلم بحاجة إلى هذا حتى لا يحتاج إلى الناس. كم من عالم أذل نفسه بسبب الحاجة إلى الناس، بسبب الفقر، فدعاه ذلك إلى السؤال والمواقف التي لا ينبغي له أن يقفها. فمقصوده بهذا لا تشتغل، يعني الاشتغال الزائد الذي يصرفك عن العلم، وهذا هو المقصود بقول الشافعي: من اشتغل ببصلة لم يعرف مسألة. هو ما يقصد بهذا أن تنقطع عن كل شيء، وإنما يقصد بهذا الاجتهاد، أن تجتهد في طلب العلم وأن لا تشغلك أمور الحياة الدنيا عن ذلك. ولهذا بوب البخاري في الصحيح باب التناوب في العلم، في طلب العلم، وذكر قصة عمر بن الخطاب والأنصاري، فتناوب فيما بينهم على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم الأول يلازم عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجلسه، والأنصاري يعمل في الحائط يعني في المزرعة، فإذا رجع إليه في المساء أخبره بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم وما أنزل عليه من الوحي. وفي اليوم الثاني يذهب الأنصاري إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشتغل عمر ويقوم على مصالح المزرعة. هذا نوع من التنظيم والترتيب والجمع بين مصالح الدنيا وبين مصالح العلم، وبشيء من التنظيم والترتيب تستطيع أن تجمع بين هذه المصالح. واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. يعني إذا أردت أن تصل إلى العلم وأن تحصله ينبغي أن تقلل من ساعات النوم، أما أن تنام 10 ساعات و 12 ساعة و 24 ساعة ثم تريد أن تكون عالما، هيهات. إذا أردت أن تصل إلى العلم لا بد أن تجاهد نفسك وأن تقلل من ساعات الراحة وساعات النوم، وهذا المقصود بالهجر، وهجر النوم. ولا يقصد أن تترك النوم مطلقا، لأن هذا لا يمكن. الإنسان خلق محتاجا إلى النوم وبدونه سيهلك، بل الإنسان يصبر على الجوع والعطش ولكنه لا يصبر على هجر النوم. يهلك قبل أن يهلك الجائع والعطش. فالإنسان محتاج إلى هذا الاسترخاء الطبيعي الذي تتعطل معه حركة البدن، يحتاج إليه، ولكن لا تبالغ فيه. خذ منه بالقدر الذي يعني يصلح جسدك ولا يمنعك من تحصيل المطالب والعمل في هذه الحياة. واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل، من يعرف قيمة مطلوبه وقيمة ما يطلب يحقر ما بذل، يعني يراه هينا في سبيل ما يحصل. وإذا كان العلم بهذا الشرف فهين أن تبذل في سبيله الجهد والمال والتعب في تحصيله. وقل رب زدني علما. ما أمر الله تعالى نبيه أن يطلب الزيادة في شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما. فإذا عرفت قيمة العلم فينبغي أن يعني ألا تضخم وألا ترى ما تبذله في سبيل العلم شيئا عظيما. من يعرف المطلوب يحقر ما بذل. واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. والمسألة لا تحتاج إلى تكلف، لو أحببت العلم حبا صادقا بالعكس ستبحث عن النوم، أين هذا النوم؟ من أحب العلم حبا صادقا حتى خالط دمه وقلبه ما يحتاج إلى أن يعني يجاهد نفسه على تقليل ساعات النوم، بالعكس هو سيبحث عن ساعات لينام فيها فلا يحصلها. سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناق، يعني هي أحب وأجمل عنده من الجلوس مع الغانية. ابن الأنباري كان وحيدا فقيل له ألا تتزوج؟ قال أخشى أن يصرفني الزواج عن العلم. وفي النهاية اقتنع وذهب واشترى له جارية من السوق لتقوم بأمور الدار والبيت ويمشي حاله فيها. فاشتراها، فلما جاءت إلى الدار انشغل بمسألة من المسائل، فطلع الفجر وما اقترب منها ولا أتى، نسيها. وهذا من شدة تعلقه بالعلم والمعرفة. فهكذا الإنسان العاشق للعلم، وابن الجوزي يقول لا يدرك العلم إلا عاشق، لا يدرك العلم إلا عاشق، يعني إذا صار حبك للعلم وصل إلى هذه الدرجة عند ذلك يمكن أن تدرك العلم. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. قرأت هذا؟